قصص عربية دستة الخباز. في يوم من الأيام في مدينة صغيرة تدعى أنابوتيميا عاش خباز اسمه فن. كان يخبز الكعك والفطائر والبسكويت، وكل من في المدينة يزور متجره لشراء منتجاته. كان رجلاً أميناً وخبازاً ماهراً يتفقد موازينه ويتأكد أنه يعطي العملاء ما يدفعون لأجله. تماماً هكذا، أحب الناس الشراء من متجر فن، حيث كل شيء لذيذ، ودقته جعلته بائعاً جديراً بالثقة. رطل من أفضل كعكات الكريمة رجاءً. بالتأكيد. ممتاز، تفضل، يوم سعيد. مخبزه كان دائماً يمتلئ بأشخاص يشترون طعامه، خاصة يوم خبز نيكولاي. يصطف الناس منتظرين حصولهم على بسكويت نيكولاي اللذيذ، بسكويت خبز الزنجبيل مغطى بالسكر الأحمر والزينة البيضاء. يبدو تماماً كبسكويت نيكولاي، بقبعة ملونة ومعطف أحمر طويل. تفوح رائحة بسكويت خبز الزنجبيل وتنتشر في المدينة، تجذب الناس إلى المخبز. صباح يوم بسكويت نيكولاي، بمجرد فتح باب المخبز يبدأ الناس في الدخول لشراء البسكويت. أوه، متحمسة للحصول على مجموعة من البسكويت. أجل، إنه لذيذ، لا أطيق الانتظار، سأشتري دستة كاملة. هيا نذهب. الناس من أنحاء المدينة توافدوا إلى مخبز فن لشراء مجموعة من بسكويت نيكولاي الشهير، لكن كان هناك عميل خاص سيغير مصير فن للأبد. معذرة يا سيدي. أجل، ها؟ معذرة، أنا هنا. أوه، اعذريني رجاءً، لم أرى أنك هناك، كيف أساعدك؟ أنا أريد دستة من بسكويت نيكولاي اللذيذ رجاءً. على الفور. أخذ فن الصينية وأمسك باثني عشر بسكويتة ووضعها في علبة، ثم أغلق العلبة وسلمها إلى الفتاة الصغيرة. معذرة، لقد طلبت منك دستة، ولكنك أعطيتني 12 فقط. أجل، الدستة تساوي 12، لكن أمي قالت 13. هل أعطيتني واحدة؟ آسف يا صغيرة، أعطي العملاء دائما ما يدفعون لأجله، لا أكثر ولا أقل. لكن مهلاً، لا تبكي يا صغيرة، ستتحسن الأمور. لما لم تعطها واحدة أخرى؟ إن الدستة تساوي 12، ولقد أعطيتها دستة. الدستة تساوي 13، ألن تعطي الطفلة واحدة تجعلها سعيدة؟ لا أستطيع. إذن يا سيد فن، ربما تكون أميناً، ولكن قلبك حجر، سوف تسقط ثم تعلو، وحينها ستتعلم العد. قالت هذا ثم خرجت من المخبز وتبعتها الفتاة الصغيرة. ها؟ كان هذا غريباً. منذ ذلك اليوم بدأ كل شيء في الانهيار. أصبح الخبز سيئاً، والفطائر التي صنعها لاذعة جداً. لا، هذه الكعكة مطاطية. أجل، وكعكتي لم تخبز جيداً. لن آتي مجدداً. سرعان ما لاحظ الناس أن طعامه سيء، بدأ التوقف عن العمل تدريجياً. تحول من أحد أنجح الخبازين في المدينة إلى متجر لا يزوره أحد. ماذا سأفعل؟ إن تلك السيدة ألقت لعنة علي. استمر فن لعدة أيام يبيع أقل فيخبز أقل. قليلاً من الناس يأتون لمخبزه الآن، وفي نهاية اليوم يعود لمنزله حزيناً. مر عام وتبقت أيام قبل يوم بسكويت نيكولاي، ووجد فين نفسه يجلس في مخبزه وحده تماماً بدون أي أحد يشتري بسكويت نيكولاي. تلك الليلة حزيناً ومكتئباً أغلق مخبزه وعاد لمنزله ونام. أوشك على الانتهاء. ها؟ كيف احترق مجدداً؟ أيها الحكيم نيكولاي، ساعدني. بمجرد قول هذا وجد نفسه في غرفة مليئة بالأطفال، ووسط هذا الحشد يجلس الحكيم نيكولاي يعطيهم الهدايا. ومهما كان عدد الهدايا التي يسلمها، كومة الهدايا لا تقل أبداً، لكنها تتضاعف في العدد. يبدو أن العطاء شعور مبهج، فالجميع سعداء. انظر لهديتي. كيف حدث هذا؟ وجد فين نفسه يقف كطفل صغير مندهش، وعندما سلمه الحكيم نيكولاي هديته، لاحظ أنها بسكويت نيكولاي اللذيذ خاصته. شكرا لك، إنه أنت. أجل يا فين، هذا أنا إيفانورا. أعتقد أنك تعلمت الدرس، الآن ستستيقظ حتى تخبز جيدا، ومع كل بسكويتة سيبتهج قلب الناس. استيقظ مع بداية مرور ضوء القمر عبر الستائر وجلس يفكر. أنا تعودت دائماً أن أعطي عملائي ما يدفعون فقط لأجله، لكن لما ليس أكثر؟ العطاء شعور مبهج، إنه ينشر السعادة. في يوم بسكويت نيكولاي مع بزوغ الفجر، ذهب فين إلى المخبز وبدأ في الخبز. وضع كل مكوناته معاً مع ابتسامة على وجهه، لف عجينة خبز الزنجبيل وقام بالتقطيع مستخدماً القالب، وقام بالخبز سريعاً. والآن التزيين. قام بالتزيين مستخدماً الأحمر والأبيض، وجعله يبدو كالحكيم نيكولاي تماماً. كان سعيداً بالبسكويت الذي بدا أفضل ما صنع على الإطلاق. ممتاز، هذا يبدو رائعاً. وبمجرد أن انتهى، دخلت إيفانورا وتوجهت إليه مباشرة. أريد دستة من بسكويت نيكولاي رجاءً. وبسبب رؤية إيفانورا في المخبز ابتسم، وفي الحال عد 12 قطعة وأضاف واحدة، ثم سلمها إلى إيفانورا. تفضلي، من الآن فصاعداً في مخبزي الدستة 13. تعلمت العد جيداً، بالتأكيد سوف تكافأ على كرمك. قالت هذا ثم شكرت الخباز وخرجت من المخبز، وكل ما قالته له أصبح حقيقة. خبر أن دستة فين تساوي 13 انتشر سريعاً، والناس من أنحاء المدينة أسرعوا للحصول على دستة من بسكويته اللذيذ. أنا أريد دستة. أنا أيضاً. أنا أيضاً. وسريعاً أصبح غنياً، حتى أنه قرر أن يطعم الفقراء كل أسبوع مجاناً، مما جذب أناساً أكثر وأكثر، وتكدسوا لشراء الطعام من مخبزه. هكذا تعلم أن الأمانة والكرم مهمان لنشر روح المرح حول العالم.